أن التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء ليس أمرا جديدا أو لهم وحدهم، أي فلا تتعجب منهم ولا تتأثر بهم، واستمر في تمسكك وعملك بإسلامك ودعوتك له، ولا تستعظم وتستكثر ما سألوك إياه وطلبوه منك، فقد سأل آباؤهم وأجدادهم رسولنا موسى قبلك أكبر وأكثر وأعظم جهلا وجرما وقبحا وجرأة على الله من ذلك، وتوارثوا هذا القبح ولم يجتهدوا في علاجه والتخلص منه باتباع أخلاق الإسلام التي كانت في التوراة عندهم وقتها، حيث قالوا له أرنا الله جهرة، أي لن نصدق لك في أن الله موجود وأننا علينا عبادته أي طاعته باتباع الإسلام الذي في التوراة، وأنها كلامه لا كلامك أنت، حتى نراه جهرة أي علانية ظاهرا لنا بلا أي ساتر، وهو الذي يخبرنا بها ويعلمنا إياها، فإن لم يحدث ذلك فلن نؤمن، أي إنهم لم يصدقوا رغم المعجزات التي حدثت أمامهم على يديه والتي أيدناه بها، وآخرها شق البحر وإنجائهم وإهلاك عدوهم، والتي تدل أي عاقل منصف عادل على تمام صدقه. إنهم قد تجرؤوا على هيبة الله تعالى والذي من المستحيل أن يروه في الدنيا رحمة بهم، لأن عيونهم غير مؤهلة لهذا ولن يحتملوا رؤيته. أما في الآخرة فأهل الجنة سيكونون مؤهلين لرؤيته والتمتع والسعادة بذلك، كما أنه لكي يروا لا بد له من مكان، وهو تعالى لا مكان له، بل معهم وجميع خلقه دوما في كل مكان بتمام قدرته وعلمه. ثم هو من الغيب الذي به يختبر المكذب من المصدق الذي يحسن استخدام عقله، فيرى أثره سبحانه في كل مخلوقاته المعجزات في كل كونه حوله دون أن يراه مباشرة. قوله تعالى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي ولذلك وبسبب ظلمهم أي تعديهم وتجرؤهم وتكذيبهم وعنادهم واستعلائهم علينا وعلى رسولنا الكريم، أصابتهم ونزلت وانقضت عليهم الصاعقة، وهي الشيء الذي يصعق ما تحته فيهلكه إذا أصابه، سواء أكان هذا الشيء نارا محرقة أم عاصفة مدمرة أم شرارة كهربائية مميتة أم ما شابه هذا، وهم يرونها بأعينهم أمامهم ويرون حالهم وعذابهم وهلاكهم دون أن يستطيعوا منع ذلك ليكون أشد تعذيبا لهم. قوله تعالى: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي ثم لم يرتدعوا ويمتنعوا عن ظلمهم وسوئهم بهذا العقاب، ويتعظوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم، ولكنهم أصروا على ما هم فيه، بل فعلوا بعد ذلك ما هو أفظع قبحا وجهلا وخبلا، حيث جعلوا العجل الذي صنعوه بأيديهم إلها لهم يعبدونه أي يطيعونه غير الله تعالى، وذلك من بعد ما جاءتهم البينات أي من بعد ما وصلت وظهرت لهم الدلالات المبينات الواضحات سواء أكانت معجزات تؤيد صدق رسولهم الذي أتاهم بكتابهم، أم آيات في الكون حولهم أرشدهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم الآيات التي في الكتاب الذي يتلى عليهم والذي فيه أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، فهم لم يعبدوه لأنهم جهلاء أو ناسين مثلا أو نحو ذلك مما قد يجعل لهم عذرا، ولكنهم يعبدونه عن علم وتعمد وسوء أهداف ونوايا، لكي لا يتبعوا الإسلام الذي في التوراة ولا يتبعه غيرهم. فالوقوع في الشر عن علم لا عن جهل هو حتما أشد قبحا وعقوبة، لأن حصول العلم يوجب بالعقل وبالمنطق التصويب وعدم الوقوع فيه للوقاية من تعاساته الدنيوية والأخروية. إن هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم من إرسال الرسل والكتب كانت تتطلب في المقابل منطقيا عند كل صاحب عقل منصف عادل أن يشكروها بأن يحافظوا عليها ويعملوا بها كلها على أكمل وجه، وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم فيها، ولكنهم فعلوا العكس تماما، وهذا تعجب من حالهم وتقبيح لسوء فعلهم وذم شديد له. إذ أين عقولهم؟ هل أصابهم الجنون؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ لقد تركوا عبادة خالقهم الذي أنجاهم وأنعم عليهم كل هذه النعم التي لا تحصى، ورزقهم ورعاهم وأمنهم وأرشدهم لكل خير وسعادة في الدارين، وعبدوا عجلا بدلا أن يعبدوه ويشكروه. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فعفونا عن ذلك، أي فسامحناكم عن ذلك الفعل الدنيء باتخاذكم العجل معبودا غير الله تعالى، ومحونا ذنوبكم كأن لم تكن رغم عظمها، ولم نعاقبكم عليها لتوبتكم منها. وفي هذا تشجيع لأهل الكتاب ليتوبوا ويسلموا، ليتوب الله عليهم كما تاب على أجدادهم، ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما. قوله تعالى: وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي وأعطينا موسى دليلا واضحا قويا يقضي به على أدلة وحجج أعدائه. وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، أن النصر والعزة والمكانة في الأرض لهم حتما لا لأعدائهم في دنياهم وأخراهم، كما حدث مع موسى صلى الله عليه وسلم.